لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي، ونواصل كذلك الحديث حول قصة الثلاثة الذين خلفوا. سبق أن هذه القصة ليست على سياق القصص النبوي السابق، إذ أن القصص السابق كله كان يحكيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذه القصة فيحكيها صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم طرفا في أحداثها. وكما تقدم قبل ذلك أننا قلنا أننا سنتعرض للقصة من خلال أولا السيرة والأخبار، لأنها تعلقت بغزوة تبوك، فكان ولا بد أن نمهد بذكر أسباب الغزوة وظروف الغزوة حتى يتسنى للمتابع أو السامع أن يستوعب المواقف. وكانت غزوة تبوك غزوة العسرة، وكان فيها شدة شديدة. أما القصة ففي الحقيقة القصة طويلة، يعني أنا لو يعني إخواننا مثلا كده معنا تقريبا، شوفوا القطع الورق ده اللي هو اللي أنا بفر ده، يعني أدي 1 2 3 4 5، يعني 5 صفحات تقريبا القصة، عشان طبعا نحن نقف عليها مرة واحدة طبعا شيء صعب جدا، لكن احنا هنقف عليها أجزاء، يعني هنجزأ القصة يعني أجزاء، لكن المقدمة للقصة مطلوب ان احنا نذكرها قبل ما نقف على الأجزاء بعد ذلك. فهذه القصة تعرض لها القرآن من يعني، وهو طبعا أعظم، وهو قول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات تحدثت عن القصة إجمالا. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه إذا قرأ هذه الآيات يبكي ويتأثر جدا. لماذا؟ لأنه يستحضر القصة كلها والظروف التي مر بها الصحابة في هذه الأحداث، أحداث غزوة تبوك وما تبعها من هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين للثلاثة هؤلاء الذين ذكرهم الله في القرآن، ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشير إليهم الآيات من أن الله عز وجل تاب عليهم بعد ما ارتكبوا من الذنب. ما هو هذا الذنب؟ أنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج معه إلى غزوة تبوك. وتقدم بالأمس الكلام عن ظروف الغزوة والملابسات المتعلقة بالغزوة من جهة الشدة والعسر وصعوبة الأمر، فلما تخلف هؤلاء كان هذا ذنب كبير. ولذلك يحكي أحد هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم هذه القصة الطويلة التي سنذكر المقدمة فقط منها، وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. بيقول يعني أننا هي دي الغزوة الوحيدة اللي ما شهدتهاش مع تبوك اللي متخلفت فيها، دي غزوة بدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا عزم على الناس ولكن كان خارج يعترض عير لقريش. نعم. قال: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. هو واحد من الذين شهدوا بيعة العقبة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. قال: حين تواثقنا على الإسلام قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. بيقول رضي الله عنه: أنا بيعة العقبة دي عندي أعظم من بدر، وإن كان الناس عندهم بدر أشهر من بيعة الإيش العقبة. والحقيقة أنه بدر أعظم، لأن جاء الدليل على ذلك، بس أنا مش عايز أخرج عشان الوقت. قال: كان من خبري، هيحكي بقى القصة، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في تبوك. قال: في تلك الغزاة والتي ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط. يقول: أنا قبل غزوة تبوك دي عمر ما اجتمع عندي راحلتان. غزوة تبوك أنا كان عندي راحلتان، الناس مش لاقية واحدة، وهو كان عنده اثنين رضي الله عنه، ومع ذلك ما خرجش، فتنة الدنيا أقعدته. قال: حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. بيقول إن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان ما يخرج غزوة يوري بغيرها مكان تاني، أنا رايح اتجاه آخر، أنا رايح أغزو بقوم الفلانيين، وهو مش ما يروحش لدول، يروح لغيرهم. قال: حتى كانت تلك الغزوة، يعني تلك الغزوة اللي هي ماذا؟ تبوك. حتى كانت تلك الغزوة، قال: غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. يقول حتى كانت الغزوة دي تبوك بقى دي كان في حر شديد في عز الصيف، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا. مفازا يعني صحاري هيمشيها النبي صلى الله عليه وسلم، طريق صعب، وعدوا كثيرا، عدو مش هيقل عدده عن 200,000 على الأقل، لأن هم آخر مرة زي ما أشرنا بالأمس كان عددهم 200,000 يوم مؤتة، كان عددهم 200,000، فالمتوقع أن يكونوا أكثر من ذلك في تبوك. قال: فجلى للمسلمين أمرهم، بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح للمسلمين الأمر. قال: ليتأهبوا أهبة غزوهم. قال: فأخبرهم بوجهه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، يعني ده أكثر جيش حصل للمسلمين، 30,000. قال: ولا يجمعهم كتاب حافظ، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني يريد الديوان، يعني الجيش ده 30,000 مش متسجل في سجلات، هو يقصد ماذا الإشارة دي؟ قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له. ما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له، ما هم 30,000، فلو واحد حب يعني إيه يزوغ زي ما احنا نقول بالتعبير العامي، هيقول لك مش مشكلة، ده مش هياخد باله النبي صلى الله عليه وسلم، دول 30,000 ومحدش هياخد باله، واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة مش هيبانوا في 30,000. لكن سبحان الله العظيم، هذا لا يخفى على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله بتخلف ثلاث، واللي هم هتدور عليهم القصة كلها، واللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعاقبهم هم والمجتمع الإسلامي عقوبة شديدة جدا، لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهيجي تعليق على هذا المعنى. فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له. قال: ما لم ينزل فيه وحي الله، إلا أنه بقى ربنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. قال: تلك الغزوة حين طابت الثمار، بيقول الظروف بقى اللي هي كانت مواكبة للحدث. قال: تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني الزمان زمان جمع الثمر، الحر والصيف ده بيبقى دايما جمع الثمار، بيطيب بقى الثمر. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. هو بيقول حين طابت الثمار والظلال ليه؟ اللي عنده أرض وعنده زرع، وكل الأنصار كلهم عندهم زرع، مستني اليوم ده أو الشهر ده عشان يعمل إيه؟ عشان يجمع الثمار، وهيبيع بقى وهياخد طول السنة الإيراد اللي هيعيش بيه، فتنة يعني للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: يلا احنا طالعين دلوقتي حرب، يعني سيبوا الأراضي دي وسيبوا الثمار وسيبوا الدنيا دي كلها. قال: وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه. قال: فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا. يقول فتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، يعني كل شوية أقول إيه ده أنا خلاص أهو هخش أجهز الحاجة بتاعت السفر بتاعتي وخلاص وهمشي مع الجيش النهاردة. ما هو الجيش زي ما أشرنا قبل ذلك بيتجمع كله عمال يتجمع في أيام في منطقة معينة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجتمعوا فيها على حدود المدينة لحد ما يجتمع الجيش كله وبعدين هيمشوا. فكعب كل يوم يقول خلاص أنا هطلع النهاردة عشان أبقى مع الجيش في نقطة الحدودية دي، يقول طب خليني بكر خليني بكر. ولسه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعش. قال فأرجع ولم أقضي شيئا. قال فأقول في نفسي أنا قادر عليه. لا ده مسألة بسيطة، ده إيه هجهز بس شوية الحاجات بتوعي وخلاص هطلع على طول. قال فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد. لم يزل يتمادى بي يعني يقصد تسويف، لم يزل يسوف حتى قال اشتد بالناس الجد. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي جهازي بعد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقى من المدينة ولحق بالجيش اللي هو مجتمع كله هيمشي بقى خلاص. قال ولم أقضي شيئا. قال فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين، يعني مش مشكلة أنا ممكن بعدها بيوم، حتى مش مشكلة أشد شوية في الجري والحق بيوم في الطريق حتى لو تأخرت يوم أو يومين. قال ثم ألحقهم. قال فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، بعد ما الجيش مشي خلاص غدوت لأتجهز. قال فرجعت ولم أقضي شيئا. قال ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا. قال فلم يزل بي التسويف يعني حتى أسرعوا وتفارت الغزو، يعني بقى بيني وبينهم مسافات خلاص. قال وهممت أن أرتحل فأدركهم، وبرضو عدت أقول طيب أنا أحاول أن أنا برضو إيه ألحقهم أو نحو ذلك. قال وليتني فعلت، رضي الله عنه، قال وليتني فعلت. قال فلم يقدر لي ذلك، فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. بيقول أنا كنت ما بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم مشي والجيش مشي خلاص وأنا قاعد في المدينة أطلع في الشارع لا أرى في المدينة إلا منافق أو إنسان مريض محبوس في بيته بسبب المرض ده اللي ما طلعش، ومفيش حد من المسلمين أبدا الصالحين أبدا متخلف غيري أنا. وهيقول لسه بعد كده بقى الرجلين الآخرين. إحنا هذا الجزء هنقف معاه يعني وقفة، وهي موضوع أو عنوان حديثنا اليوم، وهي خطر الركون إلى متاع الدنيا. خطر الركون إلى متاع الدنيا هذا ظاهر من حال الصحابي وقصة الصحابي وأصحابه كذلك الثلاث عموما، في أنهم كان الركون إلى الدنيا سبب. إنه رضي الله عنهم بيحكي هو بيقول كان من خبري كذا إلى ما تقدم ذكره، ومن بين ما ذكر في كلامه قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. قال فأنا إليها أصعر. فأنا إليها أصعر يعني ماذا؟ أميل، يعني نفسه وهواه ونحو ذلك عمال يصارع بقى مع نفسه شوية، يقول أنا هلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يبص للثمر كده ويبص للجناين والبستان بتاعه، طب والثمر ده؟ ده أنا بقالي سنة مستني، ده المشروع بتاعي خلاص هيجيب بتاع الاستثمار بتاعي هيجيب النتيجة بتاعته اليومين دول، المشروع اللي أنا بقالي سنة بجهزه اليومين دول الثمر بتاعه هحصل الأرباح بتاعته، يوم يقول لا لا لا لا أروح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرجع يبص للثمر والزرع والبستان يقول لا لا ما. طب أسيب ده وروح فين؟ طب ما هيفسد كذا نحو ذلك. ولذلك يقول فأنا إليها أصعر. أصعر يعني أميل ينظر إليها. فانظر إلى أثر فتنة المال وطلب الراحة على الصالحين، على الصالحين يعني دول الصحابة رضي الله عنهم وحصل لهم هذا. فهؤلاء منهم من شهد بدرا ومنهم من شهد بيعة العقبة، التلاتة يعني كعب ما شهدش بدر لكن شهد بيعة العقبة، الاثنين التانيين شهدوا بدرا رضي الله عنهم كما سيأتي. ولذلك الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من هذه الفتنة، فتنة الدنيا وفتنة يعني شهواتها. وأشهر شهوات الدنيا هي المال والنساء والأولاد والخيل والأنعام ونحو ذلك، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ولذلك كانت فتنة الثلاثة رضي الله عنهم أنهم ركنوا إلى الدنيا وغلبهم والعياذ بالله هواهم بأن أركنهم إلى الدنيا وتركوا الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة، وهذه الفتنة سقطوا فيها رضي الله عنهم. والمؤمن ينبغي أن يعلم أن هذه الحياة الدنيا من حوله فتن، ولذلك الله سبحانه وتعالى أبصرنا ونبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن. قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكل دي فتن، الأولاد، الأموال ونحو ذلك، كلها فتن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أعد الإنسان في كل سكة، قال فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. أنت هتسلم زي ما قال عبد اسمه أبو طالب لغاية ما خلى متع الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم، يعني الإنسان القوي بقى ما يسمعش فتنة الشيطان، فعصاه فأسلم. قال: ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. مثل الفرس في الطول يعني أنت زي الغريب هتروح تهاجر، ينفروا من الهجرة يعني. ثم قعد قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، وده الشاهد بقى من الحديث، فقعد له بطريق الجهاد فقال: تجاهد؟ فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. يقعد للإنسان يقول له: هتسيب الثمر فين بقى بتاعك ده، والبستان والمشروع اللي انت عامله واللي مستني أرباحه بقالك سنة؟ جاي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم يلا نطلع نجاهد، طب مش كان يستنى شوية؟ مش العقل يقول كده؟ وهو كده برضو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصح يعمل كده؟ الشيطان يجيله بقى ويقول له: ما فيهاش حاجة، عادي احنا نجاهد وكل حاجة ونطلع نجاهد، وده جهاد في سبيل الله طبعا، بس يعني خلاص يعني. كان استنى محمد صلى الله عليه وسلم، كان استنى له مثلا اسبوع ولا اسبوعين لغاية ما كلنا نجمع الثمر بتاعنا وكده، وبعدين نطلع بقى واحنا رايقين، انما يجي دلوقتي يقول لنا يلا يلا خلاص كده، ويدخل الشيطان من المداخل كما يدخل علينا جميعا من مثل هذه المداخل، نسأل الله العفو والعافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فجاهد. ثم قال: أمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. اللي يجاهد نفسه يجاهد الشيطان وهواه وينجح في ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ولذلك اعلم يعني رحمك الله أن يعني شهوات الدنيا عموما سواء كانت أولاد أو أموال أو أزواج، لأن الثلاثة فتنتهم كانت تتلخص في الحاجات دي، الأموال والأولاد والأزواج. هذه الأشياء قد تكون نعمة، نعم، وقد تكون على الإنسان إيش؟ نقمة. قد تكون نعمة، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. ده نعمة، ولد صالح، وممكن الولد ده يبقى نقمة والعياذ بالله، يجعل الإنسان والعياذ بالله يعيش في نكد والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه فتنة والعياذ بالله. وكذلك أيضا الأولاد يعني والأموال عموما والأزواج ونحو ذلك، حذرنا الله عز وجل من ذلك. قال: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. ولذلك الإنسان يحذر هذه الفتنة التي وقع فيها الصالحون رضي الله عنهم. السباخون الذين منهم من شهد بدرا ومنهم من شهد بيعة العقبة، ومع ذلك الشيطان نجح ان هو يخليهم يركنوا الى الدنيا. ان الواحد فيهم زي كعب قاعد يقول بص للثمر بتاعه والغيط بتاعه، وقاعد يقول ان انا لا مش هعرف اطلع، ده انا في هذه الحالة لابد ان انا استنى لما اخلص وكذا ونحو ذلك. والاخرين نفس المشكلة حصلت لهم، الاخرين نفس المشكلة حصلت لهم. الغرض المقصود يعني ان فتنة يعني الدنيا والركون اليها هذه خطيرة جدا، حتى ان الصالحين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم مثل ذلك. فنسأل الله تعالى ان يعافينا واياكم. الدرس الثاني يعني معنا، وهو استشعار او اهمية استشعار المسؤولية. أهمية استشعار المسؤولية يعني ماذا؟ إن إحنا لو نلاحظ أن كعب رضي الله عنه لما حكى لنا إن هو حصل له نوع من الضعف في مسألة استشعار المسؤولية، وده كانت الفتنة اللي بسببها حصلت لهم المحنة الشديدة دي كما سترون بعد ذلك، إن المجتمع كله هيخصمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المجتمع كله أن يخصمهم ولا حد يكلمهم ويعتزل زوجاتهم وغير ذلك. فهذه الفتنة كانت من أسبابها عدم استشعار المسؤولية. لماذا؟ لأنه هم بعضهم ظن أو التلاتة ربما ظنوا أن إيه المشكلة، ده أنا واحد، كل واحد فيهم قال لي نفسه كده، ده أنا واحد، ده النبي صلى الله عليه وسلم معاه 30,000، فالواحد ده هيأثر إيه يعني في 30,000، حتى لو هو عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف حتى، لكن الشيطان قال له يا ما حتى لو عرف يعني اما يجي بعتذر له بقى وبتاع، وبعدين انت واحد يعني واحد هيأثر في 30,000 يعني هتقف عليك انت. سبحان الله العظيم، ايوه ممكن تقف على واحد، سبحان الله، وسبحان الله ممكن واحد بسبب تخلفه وتصبيطه ده يكون سبب في هزيمه، لأن ده ينظر لده وده ينظر لده وده ينظر لده. وإلا ماذا لو قال الناس جميعا أنا واحد؟ لو 30,000 كل واحد فيهم قال أنا واحد مش هتفرق، إيه المشكلة؟ يبقى في الحالة دي اللي هيحصل كل الجيش مش هيطلع، كل الناس مش هتتحمل المسؤولية. ولذلك هذه الوقفة لبيان أهمية استشعار المسؤولية للعمل لدين الله سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذه الوقفة أن بعض الناس يهرب من العمل للدين وتحمل المسؤولية، وإن اختلفت الأعذار والتأويلات عندهم، فمنهم مثلا من يقول العاملون كثير وغيابي لا يؤثر، من الإخوة كتير يعني جت علي أنا أهو. قصة الثلاثة دول كانوا نسبتهم إيه في الجيش ولا تذكر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالناس كلها تهجرهم لأن تخلفهم ده كبيرة من الكبائر. ومن الناس من أيضا يأتي بتأويل أو يترك العمل لدين الله والبذل بتأويل، مثلا من باب لا أحب المشاكل. بعض الناس يقول لك مشاكل كتير والاختلافات كتير ومش عارف إيه كذا، لا لا لا لا أحبش المشاكل، أنا أصلي وأقرأ كتبي ومش عارف إيه وماليش دعم أي حاجة، ولا يعمل للإصلاح ولا يعمل للبذل للتغيير بحجة إن هو مش عايز مشاكل. لا، ده سنة ربنا سبحانه وتعالى إن من أراد أن يصلح إنه لابد يقابل المشاكل. نعم. البعض الآخر ربما يتأول تأويلات زي المنافقين عافانا الله وإياكم، لو استطعنا أخرجنا معكم، تيجي تقول له يا فلان إحنا عايزين نعمل الأمر الفلان، والله إذا أنا رجلي مكسورة، ده انا بطني بتوجعني، ده انا مش عارف زوجتي واخدها والله رايح عند الدكتور، ورايح واخد ابني مش عارف دلوقتي ورايح مش عارف فين، لا ده انا مش عارف رايح صله رحم يا شيخ، انا رايح صله رحم، نوع من الايه يديك كارت ارهاب، يعني انت يا شيخ بقى انا بقول لك انا رايح صله رحم يعني انت عايز تقول لي ما تروحش يعني، بحيث ان هو يجد اي حاجه شكليا يعتذر بها ويهرب بها من المسؤولية، كما فعل المنافقون في نفس الغزوة دي. قال بعضهم إذن لي ولا تفتني، بعضهم جيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كده، يقول له يا محمد أنت عارف أن أنا كذا وأنا بتفتن بالنساء والعياذ بالله، إذن لي ولا تفتني. ومنهم اللي جيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بيوتنا عورة، أصلنا ما قدرتش أسيب الحريم، وبعدين الحريم دي مش الدين قال لنا ندافع عن حريمنا ونحفظهم، وبعدين احنا نسيب الحريم ازاي ونسيبهم ونسافر ونسيب البلد فاضية كلها المدينة ومش عارف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم لانه دول كانوا منافقين ما كانش بيطول معهم في الكلام، كان يقول له يعني ارجع اقعد اقعد اقعد، ما كانش بيدق معهم لان دول منافقين والعياذ بالله. ولذلك الثلاثة رضي الله عنهم وقعوا في هذا الخطأ الشنيع، وهو انهم قالوا انا واحد، ماذا يحدث لو واحد اتخلف في 30,000؟ ولذلك تخلفوا، فكانت هذه القصة التي دارت. ولكن على جانب آخر، تعالوا في الختام لنقف على مشهدين من مشاهد استشعار المسؤولية المشرفة، مشهدين من المشاهد المشرفة، الصور المشرقة. أول مشهد، مشهد موقف أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أنا بس نظرا لضيق الوقت هحكي حكاية كده، مش هقرأه من المتن المذكور فيه. يعني أبو ذر رضي الله عنه كان أيضا يتجهز للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان البعير الذي لأبي ذر، كان هذا البعير مريضا، البعير بتاعه مريض، فكان هو يديله كل يوم أدوية وعلاجه ويعالجه نحو ذلك، على أمل أنه إيه يشفى ويستطيع أنه هو يخرج في السفر. فتلوم عليه فما شفي يعني هذا البعير، وظل البعير مريض. وأبو ذر يقول طب هستنى يوم، أستنى يومين وبعد كده ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. البعير بتاعه فضل مريض، ماذا فعل أبو ذر رضي الله عنه؟ قال بقى طب أنا خلاص بقى، ما البعير مريض أنا هعمل إيه؟ وأنا همشي لغاية تبوك على رجلي؟ لا، أبو ذر رضي الله عنه لما وجد إن البعير خلاص مش صالح أتى برحله وحمله على ظهره وانطلق في الصحراء على رجليه يريد اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى ييسر له أمره، فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل منزلا بيستريح يعني في الطريق، فلحق أبو ذر وجاء من بعيد، فجعل الناس يقولون يا رسول الله سواد يأتي من بعيد، يعني صورة شخص جاي من بعيد بس مش عارفين هم مين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما اقترب قال الناس هو والله يا رسول الله أبو ذر. فلما جاء أبو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وسبحان الله العظيم، بعد سنين طويلة في زمن خلافة عثمان، أبو ذر رضي الله عنه يحصل بينه وبين بعض الصحابة اختلاف وكذا، وبعدين نهاية الموضوع أبو ذر يقوم يعتزل الناس ويروح في حتة اسمها الربذة بعيدة عن المدينة ويعيش فيها هو وزوجته والخدام الصغير اللي معاهم، وما فيش حد تاني معاهم، حتة بعيدة بنائية بعيدة عن الناس بدو. فلما كان يوم وفاته وشعر أنه يموت قال لامرأته إن أنا مت فكفنوني ثم ضعوا نعشي على الطريق حتى إذا جاء ركب فقولوا لهم هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدفنوني. فلما مات فعلوا وضعوه على الطريق، فما لبث إلا أن جاء ركب حتى كادت أقدام ركبهم تصطدم بالنعش أو بسرير أبي ذر رضي الله عنه، وكان هذا الركب يقوده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فنزل فقالوا ما هذا؟ قالوا هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات وقد قال كذا وكذا. فبكى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال رحم الله أبا ذر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما يا أبا ذر تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف الآخر المشرف هو موقف أبي خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. أبو خيثمة هذا كما يحكي ابن إسحاق يقول أن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، تخلف برضو أبو خيثمة ده، وبعدين بعد ما يومين ثلاثة كده ففي يوم حار بقى رجع إلى أهله، فوجد امرأتين في عريشتين لهما في حائطه قد رش حطت كل واحدة منهما عريشها وبردت له فيهما. داخل البستان بتاعه في عريشين في البستان، كل زوجة قاعدة في ناحية وموضبة أكل وشرب ونحو ذلك، وهيأت له فيه طعاما. فلما دخل أبو خيثمة قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ وأفلوم على الباب كده وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقى المسلمين، وهو داخل على اتنين نساء وأكل وشرب وماء بارد وظل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الضح يعني في الحر والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وماء مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، والله ما هذا بالنصف، يعني انت ظالم، بيقول لنفسه كده انت ظالم. قال ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا. قال ففعلته، ثم قدم ناضحه فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عمير ابن وهب الجمحي في الطريق. عمير ابن وهب الجمحي ده برضو كان رايح متأخر، بس ده جاي من مكة رايح متأخر، فماشي مع في الطريق قابل أبو خيثمة، قال يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فترافق حتى إذا دنوا من تبوك. قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا، فلا عليك أن تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل، يعني قال له خليني أنا أدخل الأول أحسن، بس النبي صلى الله عليه وسلم يكون غضبان علي، فأنت ممكن تشغله ويفضل غضبان علي، فأنا عايز أدخل الأول عشان أضمن أنه هو عفى عني في تأخري يعني. قال ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فقالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، يعني كده أفضل يا أبو خيثمة ولا هناك؟ أولى لك يا أبا خيثمة. فاستشعار المسؤولية والعمل لدين الله سبحانه وتعالى هذا حال الصالحين، لا يتخلفون ولا يتهربون. وإلا فأختم ب يعني ذكر موقف أو يعني صورة أيضا عصرية لمن عمل لدين الله سبحانه وتعالى وتحمل المشاق والصعاب في سبيل ذلك. هذا الرجل الذي لم يكن من العلماء ولا من المشايخ الكبراء ونحو ذلك، إنما هو رجل يدعو إلى الله بكلمات بسيطة جدا، وهو ليس من العلماء لكنه كان من الأغنياء، فترك بلاده إحدى البلاد الخليجية، تركها وهاجر بأسرته إلى بلاد أدغال إفريقيا، وعاش تقريبا نحو 10 أو 15 سنة في حياته الأخيرة عاشها في إفريقيا، الشيخ عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه. هذا الرجل الذي أسلم على يديه نحو 11 مليون إنسان، وبنى نحو 5000 مسجد في إفريقيا، ووزع نحو 5 ملايين مصحف. هذا الرجل رحمة الله عليه ترك المال وترك الزينة وترك المتاع في الكويت وذهب وعاش في إفريقيا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو استشعرنا مسؤولية نصرة الدين والعمل لأجل الدين، واستشعرنا أن كل واحد منا لابد أن يقوم بهذه المسؤولية لتغيرت الدنيا ولتغير وجه الأرض. فاللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.